بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في البيت الأول من المنظومة وذكرنا ما يتعلق بالحمد من معان، وبقي التنبيه على حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة، وكذا الدارقطني وأبو داود، ولكنه حديث ضعيف للاضطراب الحاصل فيه، فالرواه الذين رووه عن الزهري اضطربوا فيه اضطرابا شديدا كما ذكر ذلك الدارقطني وغيره. وقد بين ذلك العلامة الألباني في كتاب الإرواء أتم بيان. قول الناظم مصليا على، أي حال كوني مصليا، فقوله مصليا حال من الضمير في قوله أبدأ. وما نوع هذه الحال؟ الحال نوعان: حال مقارنة لعاملها، تأتي مقارنة للعامل، مثل أقبل أحمد ضاحكا، يعني كان مقارنا للضحك عند إقباله. وإما أن تكون مقدرة وهي المستقبلة وتسمى حالا منتظرة أو منتظرة، وهي المذكورة هاهنا. حال مقدرة يعني أنه يحمد الله، يقول أبدأ بالحمد، وهو يقدر في ذهنه أن بعد الحمد إيش؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه حال مقدرة وليست حال مقارنة، يعني الحمد مع الصلاة لا يجتمعان معا، ولكن يقال الحمد أولا مع تقدير الصلاة في الذهن ثم الإتيان بالصلاة بعد ذلك. وما معنى الصلاة؟ أصل هذه اللفظة يرجع إلى معنيين: المعنى الأول الدعاء والتبريك، كما في قول الله سبحانه وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن له. والمعنى الثاني العبادة، كما في قول الله سبحانه وتعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. والأصل في كلمة الصلاة في لغة العرب الدعاء، الدعاء بخير، الدعاء بخير. وهناك صلاة من العبد وصلاة من الملائكة وصلاة من الله عز وجل، فالصلاة من العبد الدعاء. ومنه حديث أبي هريرة عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي. فسرت كلمة فليصلي بمعنى يدعو بالبركة، يدعو بالبركة. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العبد طلب الثناء عليه، أن يطلب عند أن تقول اللهم صل على محمد، يعني تطلب من الله عز وجل أن يثني على نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما معنى الصلاة من الملائكة فمعناه أيضا الدعاء، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فهنا بين الصلاة بأنها إيش؟ من الملائكة الدعاء. وأما صلاة الله عز وجل، صلاة الله، فقد اختلف في معناها، اختلف في معناها، فقيل هي رحمته، وهذا مروي عن الضحاك، وقال ابن القيم هذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين. وقيل مغفرته، صلاة الله على عبده يعني مغفرته، وكلا القولين ضعيفان، كلا القولين ضعيفان لعدة وجوه، منها أن الله عز وجل فرق بين الصلاة، بين صلاته على عباده المؤمنين ورحمته، فقال سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، دل على أن بينهما فرقا، فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان الكلام أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة. الوجه الثاني، ليس هناك ارتباط بين الصلاة والرحمة في اللغة، فلا يقال لمن رحم غيره أو عفى عنه وغفر له يقول صلى عليه، لا يقال هذا. أنت رحمت شخصا هل تقول له صليت عليه أو تقول رحمته؟ تقول رحمته، هذا يدل على أن هناك فرقا في اللغة بين الصلاة والرحمة. وأيضا من الوجوه وهو الأخير أن صلاة الله على عبده خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، بخلاف الرحمة فإنها وسعت كل شيء. والمعنى الصحيح لصلاة الله على عبده، المعنى الصحيح الذي رجحه جمع من المحققين، بمعنى ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى، كما قال ذلك أبو العالية، ذكره عنه الإمام البخاري في صحيحه. هذا هو المعنى المناسب. وهنا تنبيه، الناظم لم يذكر السلام، لم يجمع بين الصلاة والسلام، ذكر الصلاة، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله، بدون ذكر السلام، والجمع بينهما مطلوب شرعا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النووي رحمه الله تعالى إذا صلى على النبي فليجمع بين الصلاة والتسليم، فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط، ولا يقول عليه السلام فقط. قال ابن كثير رحمه الله وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما. والفرق بين الصلاة والسلام واضح، أن الصلاة فيها حصول المرغوب، الشيء المرغوب، والسلام فيها النجاة من المرهوب، السلام فيها النجاة من المرهوب. قوله، قول الناظم محمد مصليا على محمد، هذا الاسم علم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أشهر أسمائه، هذا الاسم أشهر أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو منقول عن الحمد، منقول عن الحمد، جاء على زينة مفعل، محمد على زينة مفعل، وهذا الوزن في لغة العرب يدل على التكثير، يدل على التكثير. التكثير في ماذا؟ في أحد أمرين، إن اشتق منه اسم الفاعل فمعناه من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة، يعني كثر منه الحمد لربه مرة بعد مرة، فهو حامد حمدا كثيرا مرات كثيرة. وإن اشتق من اسم المفعول فمعناه من كثر وقوع الفعل عليه مرة بعد أخرى، إما استحقاقا أو وقوعا، ومعنى ذلك أي الذي كثر حمد الحامدين له، يحمدونه مرة بعد أخرى، أو الذي يستحق الحمد مرة بعد أخرى، إما استحقاقا أنه يستحق أن يحمد لما له من الصفات العظيمة، وإما لوقوع هذا الشيء بكثرة عن الناس أنهم يحمدونه، أو عن ما شاء الله أن يحمده هو وملائكته. وسمي محمدا لعدة أمور، لما اشتمل عليه من مسماه وهو الحمد، فهو محمود عند الله، ومحمود عند ملائكته، ومحمود عند إخوانه الأنبياء والمرسلين، ومحمود عند أهل الأرض كلهم. وإن كفر به بعضهم فإن ما فيه من الصفات العظيمة المحمودة ما يحمده كل عاقل، وأما الذين أنكروا النبي عليه الصلاة والسلام فإنما كابروا ذلك جحودا وعنادا، وإلا فمن اطلع على صفاته عليه الصلاة والسلام حمده وأثنى عليه. الأمر أو السبب الثاني لكثرة صدور الحمد منه لربه. السبب الثالث لأنه اشتمل أو اتصف بصفات كثيرة وعظيمة محمودة، وقد ذكر الله عز وجل هذا الاسم في القرآن في 4 مواضع، ولم يذكر من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن سوى أحمد ومحمد، أحمد في موضع ومحمد في 4 مواضع. ووصفه الله عز وجل بأوصاف كثيرة، أوصاف كثيرة، أما الأوصاف فكثيرة، وأما الأسماء فقد وردت أيضا في السنة للنبي عليه الصلاة والسلام أسماء كثيرة، ومنها حديث جبير بن مطعم في الصحيحين، وحديث أبي موسى الأشعري في صحيح الإمام مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد وصف هنا بقول الناظم خير نبي محمد، خير نبي. هذه الخيرية والأفضلية هي أفضلية على الخلق أجمعين، أنه أفضل الخلق على الإطلاق، فهو أفضل النبيين وأفضل الناس أجمعين، هذا يقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وما الدليل على ذلك؟ هناك عدة أدلة ذكر منها دليل من القرآن ودليل من السنة، أما من القرآن فقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة، وما صارت هذه الأمة خير أمة إلا باتباعها للنبي عليه الصلاة والسلام لأنها تبع له. وأما من السنة فأحاديث كثيرة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. فهذه أدلة تدل على أفضليته، أنه خير الأنبياء والمرسلين وأفضل الناس أجمعين. لكن قد يقول قائل إذا عرفنا أنه مفضل على غيره من النبيين فكيف نقول بالتفضيل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين الأنبياء، وقال لا تخيروني على موسى، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ أدلة كثيرة من القرآن والسنة فيها ذكر التفضيل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال سبحانه انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وقال سبحانه ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فأثبت الله تفضيلا ومفاضلة بين الأنبياء. فما شأن هذا الحديث أو الأحاديث التي فيها النهي عن التفضيل؟ أجاب أهل العلم بعدة أجوبة عن هذا الحديث الذي فيه النهي عن التفضيل، وممن أجاب على ذلك ابن القيم وابن كثير وغيرهم من أهل العلم، أن هذا كان قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مفضل على الأنبياء كلهم ثم أعلم. وهذا القول فيه نظر كما قال ابن كثير رحمه الله. القول الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوا بين الأنبياء، أو لا تفضلوا أو لا تخيروني على موسى، من باب الأدب والتواضع لإخوانه الأنبياء. الأمر أو الجواب الثالث أن النهي عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة، فإذا كان هناك تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة فينهى عن ذلك. ومن ذلك أيضا إذا أدى إلى تنقيص المفضول، أن يتنقص من نبي ويرفع نبيا، يتنقص من قدره، هذا منهي عنه، وهو الذي من أجله أيضا سيق هذا النهي: لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تخيروني على موسى. وهناك أجوبة أخرى، نكتفي بما ذكرنا. وهنا قوله، قول الناظم نبي خير نبي. النبي هو عرف بتعريفين، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. أما التعريف اللغوي فمشتق أو مأخوذ من النبأ، وهو الخبر، وهو مخبر عن الله عز وجل ومخبر من قبل الله سبحانه وتعالى، ومشتق أيضا من النبوة وهي المكان المرتفع، وهذا دليل على أن للرسول عليه الصلاة والسلام مكانة عالية رفيعة في الدنيا والآخرة: ورفعنا لك ذكرك. وأما معنى النبي في الاصطلاح فهو من أوحي إليه بتقرير شرع من قبله وأمر بالتبليغ، يقرر شرع من قبله، هذا هو النبي. وأما الرسول فله تعريفان: تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. التعريف اللغوي: من بعث برسالة، هذا يسمى رسولا في لغة العرب، من بعث برسالة يسمى رسولا. وأما التعريف الاصطلاحي: من أوحي إليه بشرع جديد، بشرع جديد وأمر بتبليغه. وذكر بعضهم إلى قوم مخالفين له، مخالفين له، هذا هو الرسول. وهل هناك فرق بين النبي والرسول؟ الجواب نعم، والقول بالتفريق هو قول جماهير أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن هناك فرقا بين النبي والرسول. النبي يبعث لتقرير شرع من قبله، والرسول يبعث بشرع مستقل جديد خاص به. هذا للفرق بين النبي والرسول، وقد دلت أدلة على وجود الفرق بين النبي والرسول، ومنها قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يدل على وجود التغاير أو التفريق. وأيما أفضل، الرسل أم الأنبياء؟ الجواب: الرسل أفضل، الرسل أفضل، وهم أيضا يتفاضلون فيما بينهم، فأفضل الرسل أولو العزم، أفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إبراهيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ثم موسى عليه السلام لأن الله سبحانه وتعالى كلمه تكليما، ثم عيسى ونوح، ثم عيسى ونوح، واختلف منهم من فضل هذا على هذا، ولا بأس في ذلك. وهنا جمع المصنف بين نبي ورسول ليفرق بينهما، أن هناك فرقا بين النبي والرسول، وهذا أصرح في الوصف، أن يوصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نبي ورسول. وله دليل، هو حديث البراء بن عازب في الصحيحين، لما قال: وبنبيك وبرسولك الذي أرسلت، قال: لا، قل وبنبيك، يكون اللفظ صريح في النبوة في هذا الوصف، وبنبيك الذي أرسلت، ليظهر الفرق بين العبارتين وبين الكلمتين. فقد أحسن الناظم في قوله نبي وأرسل، نبي أرسل، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. طيب،